القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقدمها تحية وعرفانا لفنان الشعب سيد درويش بمناسبة ذكراه في 15 من شهر سبتمبر عام 1923. ونقضي هذه السهرة مع باقة من ألحانه بين الموشح والطقطوقة والألحان المسرحية. فجر سيد درويش منذ بداياته الأولى طاقاته الإبداعية وملكاته الفنية في مجموعة من الموشحات من مختلف المقامات والإيقاعات الموسيقية التي حملت الروح المصرية. وكان سيد درويش يختار أغلب موشحاته من الموسوعة الفنية سفينة الملك ونفيسة الفلك للسيد محمد شهاب الدين فيعيد صياغتها. من هذه الموشحات تغنينا الفنانة لور دكاش هذا الموشح: يا حمام الأيكي أطرب أعذب الألحان، لحبيب القلب أعرب عن فتن والهان. مقام نوى أثر، إيقاع نوخت هندي المكون من 16 وحدة زمنية. Ah. وإلى جانب الموشحات التي لحنها سيد درويش، أهدانا طائفة من الطقطيق التي جاءت مختلفة عن السائدة في ذلك الزمن في معانيها وكلماتها، وإن كان قد حافظ على بنائها ومسارها اللحني. فقد ظلت الطقطوقة حتى منتصف عشرينيات القرن الماضي تتألف من مذهب وعدة أغصان متشابهة اللحن. ومن طقطيق سيد درويش يغنينا المطرب السوري الشهير صباح فخري هذه الطقطوقة: سيبوني يا ناس في حالي أروح مطرح مروح. Thank you. أهم ما يميز تقطيق سيد درويش سهولة انتقالاتها اللحنية وبراعة قفلاتها والبعد عن التعقيد والمبالغة. ومن الفنان القدير إسماعيل شبانة نستمع إلى هذه التقطوقة: أهو ده اللي صار، وادي اللي كان، ملكش حق تلوم عليا. مقام حجاز كار كرد. آخر بلادنا ما هوش بإيدنا، تلوم عليا إزاي يا سيدنا، آخر بلادنا ما هوش بإيدنا، قولي عن أشياء تفتنا وبعدها بقالوم عليا. بدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد، بدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد، ده احنا نبقى الكل واحد والايادي. مصر يا أم العجايب، سعد قصيد والخصم عايب، مصر يا أم العجايب، سعد قصيد والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. كان سيد درويش يغني ما يلحنه من التقطيق في مقاهي الإسكندرية بأحياء المنشية والمحمودية وكرموز، بمصاحبة تخت صغير مكون من عازف على القانون وآخر على الكمان وثالث للإيقاع، وكان هو نفسه يعزف على العود ويسانده اثنان من المذهبجية من بينهما الشيخ محمود مرسي. ومن سيد درويش نستمع إلى تقطوقة حرج علي بابا ما روحش السينما وقبلك فين، مقام رست. حرج علي بابا ما روحش السينما وقبلك فين، حرج علي رأيك كذبني وجاوبك وتجاوبني، أنا من رأيك كذبني وجاوبك وتجاوبني، أنا من رأيك كذبني و ودوبك وجاوبني وفي اي يوم تطلبني تلين الغمضة عين حصل علي يا بابا رأي غير ده قوله لي وانت سميت ده لو عدت الله يا شيخ سعيد يا درويش لو عندك رأي غير ده ابدي وانت سميت ده لو عندك رأي غير ده ابدي والنبي ده نبي النارين حرر علي يا بابا حرر علي يا بابا يا رب انت يا قادر يا جابر كل خاطر يا رب انت بالخواطر دين إخلاصنا للآخر وحياة جد الحسين حرر علي يا بابا حرر علي يا علي يا علي يا بابا. لم تقم شهرة سيد درويش على ما لحنه من موشحات وتقطيق وأدوار غنائية فقط، وإنما كانت عظمته وشموخه تكمن في أعماله المسرحية العديدة التي أبدعها وعرضتها الفرق المختلفة. كانت البداية عام 1917 حينما لحن رواية فيروز شاه لفرقة جورج أبيض، وتنقل بعد ذلك بين فرق نجيب الريحاني وأولاد عكاشة وعلي الكسار ومنير المهدية. وعندما كون فرقة خاصة تحمل اسمه قدم روايات شهرزاد والباروكة وأعاد تقديم العشرة الطيبة. ويقول بعض النقاد إن أوبريت شهرزاد هي أقوى ما أنتجته قريحة سيد درويش وإنها أفضل أعماله المسرحية، ولكن لم يكن سيد درويش نفسه يعترف بذلك وقال إنهم يفضلون شهرزاد على كل ما لحنت، صحيح أنني تعبت في تلحينها إلا أنني تعبت أكثر في أوبريت العشرة الطيبة التي أعدها أفضل رواياتي. ومن أوبريت العشرة الطيبة نستمع إلى اللحن العاشر ومطلعه هو بعينه وبمناخيره هو بوشه وبشفتيره، تأليف الأديب المبدع بديع خيري، غناء المطرب القدير كارم محمود والمطربة الرقيقة أحلام. لمسيت الدين علينا وإنت والله زمان يا مهلبية من قلب لقلبك دورية وحشتني عيونها العسلية وحشتني رموش البصلية أرض المهجور وادي الشايب أرمود الجو البطية أرض المهجور وادي الشايب أرمود الجو البطية أوبريت العشرة الطيبة أيضا نستمع إلى اللحن الحادي عشر يحميك يا شابة لشبابك ويبيض يا شايب شبتك كلمات الأديب بديع خيري غناء سيد إسماعيل وسيد مصطفى وشهرزاد وكارم محمود يحميك يا شابة لشبابك ويبيض يا شايب شبتك دستور يلف وشه خلوله حمص وعرسته باركوله حمص وعرسته باركوله هشة خبط هشي سنجة خمسة مرات جوي طلة اللي قاله زمان حيعيده ودش قديمه في جديده بيرم كلمني كلام لايق سمع رؤى خلايق محسوب منسوب حضرة بالي فخر الدين باشا جنب عالي مرهبا مرهبا تشريف بلدم كاكم كاكم كاكم كاكم بلدم بلدم بلدم بلدم شفتوا افندي مع عروسة برنجي شفتوا شفتوا افندي مع عروسة اوكينجي شفتوا مش شفتوا افندي مقوتشينجي شفتوا مش شفتوا افندي مدورتينجي شفتوا دلوقت قدم قوتشينجي جوزال بجد الوالي يهي نداشي دلخل جده خلق الباشي يفضح فتلين كان يتصور حمص عالوالي تتمسخر ان شاء الله جوزت صفية دوب سوا سوا عرق العافية استفهام مخصوص من فضلك امتى رايح جوز بنتك طلجي زمرجي هيصة جهاز نصف الليل يحصل في جواز بقى يحصل فيه في نصف الليل ايه بتفندم نصف الليل ايه بتفندم نصف الليل حمدا لله شكرا لله وقت كاف علشان ارجع جوز بنت الوالي وتشريفك كله خلاص كتير بره ايا كل الناس تعظيمك واجب تقديم حالا بوسوا يد كريم تتلفتوا تواوتي تايه يلا اما المتبوس ايديه يا بريش يا بريش ان شاء الله تعيش واسنانك تهرس الاقيش الحب يحلى يحلى في نص الليل امتى يقرب نص الليل يا نزهة الأرواح يا بهجة اسعد لا محلى الصباح بعد الفرح بعد الفرح في نص الليل. حضرة حمص أخضر غا عروسة نمرة ستة صغا هو ده سيف ولا عفرته ست الدار أدينا عرفته. بعدها نفضل والي إيده يستنى كده علي قدم هانم بوس يد كريم قدم هانم بوس يد كريم إن كان عالبوس ده نبوس وأبوس وأبوس وأبوس مهووس مهووس سكتر برا سكتر برا قدام والي في حد يبوس جرى ايه بعنيكم دي خدوده يحسدها الورد اللي بعوده اغسى يا ويلي يا سواد ليلي ايه بس امشي على قدي في ديلي والله بينها رايحة بزرم على راس وخليه لكم ميتا يا دم يا سم يا ثم بشيلك اضبر وشك حمى رجيلك يا اخواتي ما تشهدوا وياي عصفوري حتخطفوا حداي سمنها يا هو نزل شتيمي مخرجش وسيبت سليمي فوق مش مجنون تكتر برا فوق مش مجنون تكتر برا حملة وانزاحت يا سيد حملة وانزاحت يا سيد حملة وانشالت يا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع نماذج من إبداعات فنان الشعب سيد درويش في باقة متنوعة من موشحاته وتقطيئه وألحانه المسرحية بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي